والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من الفعاليات التي تقيمها مؤسسة رأس الخير للقرآن الكريم وعلومه خلال شهر رمضان المبارك وبالتعاون مع الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، يسر مركز دار ابن الأرقم أن يقدم لكم محاضرة اليوم بعنوان وقفات مع شهر الخير، يلقيها فضيلة الشيخ عبد الله الكمالي مدير مشروع مكتوم لتحفيظ القرآن الكريم بدائرة الشؤون الإسلامية والأوقاف بدبي، فليتفضل مشكورا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الكرام، نشرع في موضوعنا مباشرة وقفات مع شهر الخير. لماذا قلت نشرع في موضوعنا مباشرة؟ لأن الوقفة الأولى في هذا الشهر تتعلق أيها الإخوة الكرام بتذكيرنا جميعا بحق الله جل جلاله علينا. الله سبحانه وتعالى له الأسماء الحسنى والصفات العلى، فمن أسمائه الحسنى اسم تكرر علينا في هذه الصلاة مرارا وتكرارا، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. الله عز وجل غير محتاج لعبادتي وعبادتك وطاعة فلان وطاعة فلانة، نحن محتاجون مفتقرون إلى الله عز وجل. فالله سبحانه وتعالى شرع لنا هذه المواسم من مواسم الخيرات نتقرب فيها إلى الله عز وجل بالأعمال اليسيرة، فيرحمنا الله عز وجل ويجزينا الأجور العظيمة على هذه الأعمال اليسيرة. وما هذا إلا دليل وتأكيد على سعة رحمة الله سبحانه وتعالى. تخيلوا أيها الكرام، نبينا صلى الله عليه وسلم يبشر الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم فيقول: أتاكم شهر مبارك تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب النار وتصفد فيه مردة الشياطين. لما هذا؟ لأن الله عز وجل أرحم الراحمين، والله وبالله وتالله هو أرحم منا، هو أرحم بنا من آبائنا وأمهاتنا. الآباء والأمهات يحرصون على دفع الشر الدنيوي عن الأبناء والبنات، وأما الله عز وجل يريد لنا الخير، يريد لنا أن نعمل الأعمال الصالحة حتى يرحمنا الله عز وجل وندخل الجنة العظمى التي أعدها الله عز وجل لعباده المتقين، فيندفع عنهم الشر الأخروي الذي من وقع فيه وقع في نار جهنم. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. طيب، هذا الأمر الذي يتعلق بحق الله عز وجل يدفعنا إلى أن نتكلم عن مسائل مهمة جدا، كلها تتعلق بالوقفة الأولى، وهي الوقفة مع حق الله عز وجل علينا في هذا الشهر العظيم من ناحية مسائل المعتقد. الأمر الذي يجب أن يذكر به الناس في هذا الشهر العظيم أن الناس في هذا الشهر تقبل على الصيام، وتقبل على الصلاة، وتقبل على الصدقة، وتقبل على الزكاة، وتقبل على الطاعات إقبالا عظيما. لو سألت الطفل الصغير، ولو سألت أيضا الشيخ الكبير، لما تصنعون مثل هذا الأمر؟ يقولون: نرجو فضل الله ونرجو رحمة الله عز وجل، ونسأل الله بمنه وكرمه أن يعتق رقابنا من النار وأن يدخلنا الجنة. قفوا مع هذا الأمر وقفة مهمة جدا أيها الأحبة الكرام. إذا كان المسلم يسأل الله عز وجل أعظم الخير وهو دخول الجنة، ويسأل الله عز وجل أن يدفع عنه أعظم الشر وهو دخول النار، فكيف لا يتوجه إلى الله في طلب الخير اليسير الذي يطلبه يومياً وطلب دفع الشر اليسير الذي لا يقارن بالشر الأخروي؟ قد يقول قائل: زد هذا الكلام توضيحاً وتبييناً. أقول أيها الأحبة الكرام، كلنا يسأل الله عز وجل أن يدخله الجنة. لماذا؟ لأن الله مالك الملك الرزاق، بيده كل شيء، إذا أراد أمراً قال كن فهو يكون، ويسأل الله عز وجل أن يدفع عنه عذاب النار. ما بالنا نرى بعض المسلمين مع اعتقادهم بهذا الأمر يلجأ لغير الله ويذبح لغير الله ويحلف بغير الله وينذر لغير الله ويخاف من غير الله عز وجل أن يصيبه بمس وسحر وعين وحسد، وهذا وللأسف الشديد أمر موجود وواقع، وكلنا يعرف عشرات الأمثلة على صحة هذا الكلام وأنه خطأ قبيح موجود عند بعض الناس هداهم الله عز وجل. بل تطالعنا الصحف إخوان الكرام حتى في هذا الشهر الفضيل أن بعض الأشخاص يلجؤون إلى بعض السحرة والمشعوذين والكهان حتى يضاعفوا لهم الأموال. طيب وين اللجأ إلى الله؟ وأين الانطراح بين يدي الله عز وجل؟ أما نقرأ القرآن العظيم، ورمضان شهر القرآن، فننظر كيف كان دعاء الأنبياء لله سبحانه وتعالى، كيف كان هؤلاء الأنبياء وهم سادة أولياء الله عز وجل يتوجهون لله يطلبون من الله المدد والتوفيق والكرم والسداد والنصرة والهداية وغير ذلك إخوان الأحبة من أبواب الخير. عندما أقف على قول الله عز وجل: ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون، أليس هذا تذكير لنا معاشر المسلمين عن أهمية اللجأ إلى الله عز وجل؟ لأنه نعم المجيب لدعاء المضطرين. بعض الناس تنزل به ابتلاءات عظيمة، والله تريد أن تنظر هل هذا الإنسان ازداد قربا من الله، يسافر إلى أقاصي الدنيا للعلاج، وهذا أمر طيب لا حرج فيه، ولكن أين اللجأ إلى الله؟ وأين سؤال الله سبحانه وتعالى؟ وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب، أركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب. بعض الناس تقع عليه أحزان وهموم ومشاكل مالية أسرية في العمل في غير ذلك، وين اللجأ إلى الله سبحانه وتعالى؟ يعقوب عليه الصلاة والسلام يفقد أبنائه ويختفون، ولو كان الابن إخوان الكرام يعني توفاه الله عز وجل هذه مصيبة، ولكنها تهون أمام مصيبة أنك لا تعرف هل ابنك حي أم غير حي. فماذا يقول أيها الأحبة الكرام؟ إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. حقيقة أيها الأحبة، من منا يصنع مثل هذا الأمر، يشكو بثه وحزنه وألمه إلى الله سبحانه وتعالى، ويطلب من الله أن يدفع عنه كل سوء، ويطلب من الله عز وجل كل خير وفضل. نوح عليه الصلاة والسلام فدعا ربه أني مغلوب فانتصر، ماذا كانت النتيجة؟ ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر. إبراهيم عليه الصلاة والسلام أذاه قومه أذية عظمى، رموه في نار، في نار تلظى أيها الأحبة الكرام، ماذا قال الله عز وجل؟ قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. يوسف عليه الصلاة والسلام، وهذا تنبيه، انظروا إلى العناية بتوحيد الله عز وجل كيف تدفع عن الإنسان فتن الشبهات وفتن الشهوات. يوسف عليه الصلاة والسلام ماذا قال الله عز وجل عنه؟ كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين، أي العباد الذين يتوجهون إلينا في جميع الأحوال والظروف والقرب. وقال الله عز وجل عن يوسف قال: وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن الجاهلين. ماذا كانت النتيجة؟ فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن. ليس هذا فحسب، في آخر السورة ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا. ليس هذا فحسب، اجعلني على خزائن الأرض. هكذا أخوان الكرام اللجأ إلى الله وصدق الانطراح بين يدي الملك العلام، هذا الأمر يرفع الإنسان الرفعة العظيمة ويكتب الله عز وجل له الأجر العظيم والخير الكبير. كم يتألم القلب والله عندما أشاهد وتجد بعض المسلمين وللأسف الشديد، ولا نقول بأن هؤلاء ثقافتهم محدودة، لا، بل بعض هؤلاء ثقافتهم عالية، ولكن هنا خيط وهنا خيط، وعلى السيارة خرزات، وعلى البيوت تعلق أحجار يزعم بأنها تدفع العين. بل حقيقة لو قلت لبعض الأشخاص سيدخل الآن علينا من هذا الباب ساحر أو رجل عائن يصيب الناس بالعين والحسد، تجد بعض الناس يخاف من هذا الإنسان خوفا عظيما، ونسي أن الله عز وجل من أسمائه الحافظ ومن أسمائه جل جلاله الحفيظ. فإذا علق المسلم قلبه بالله عز وجل أقبل إن شاء الله تعالى على كل خير، ودفع الله عز وجل عنه كل سوء، ودفع عنه كل شر. أيضا أيها الأحبة الكرام، الإنسان لا يخلو في هذه الدنيا من ابتلاء، أمراض، أوجاع، أسقام. أتعجب والله ممن يعلم بأن الله هو الشافي وهو المعافي وهو الذي يسلم عبده وهو الذي يحفظ عبده، إذا نزل به بلاء كيف لا يرقي نفسه، وكيف لا يقبل على طاعة الله وعلى الرقية الشرعية؟ يعني بعض الناس عندما تقول له، يعني يقول لك أنا عندي أمراض وتعبان ومضايج وغيره، يا أخي الكريم ارقي نفسك، يتضايق من هذا الكلام، يزعل. أيها الأحبة الكرام، أنا بتصل لك عزيز أنت ترقيني وأنت تقول ارقي نفسك؟ نعم، هذا ما أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة الكرام، قال له ضع يدك على الذي تألم وقل بسم الله بسم الله بسم الله، أعوذ بالله وقدرة من شر ما أجد، وأحاذر 7 مرات، فيأتيك بإذن الله عز وجل الفرج العظيم. لا يعني هذا أيها الأحبة الكرام الإنسان لو طلب الرقية من الغير بأنه وقع في معصية ومحرم، لا، لكن الإنسان أيضا يعلق قلبه بالله ويلجأ ويفزع إلى الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم عن المعوذات: ما تعوذ بمثلهن متعوذ. شكى لي مرة أحد الأشخاص أن أخاه بدأت تظهر عليه بعض الأمور ومشى في طريق غير جيد أيها الأحبة الكرام، فقلت له ارقي هذا الأخ. قال أنا؟ قلت نعم أنت ارقي أخاك وأنت أقرب الناس إليه. اتصل لي بعد مدة وقال: وجدت لهذا تأثيرا عجيبا. ابن القيم عليه رحمة الله تعالى يقول: وكنت أشتكي أدواء وأمراضا، فكنت أقرأ على نفسي سورة الفاتحة فوجدت لذلك تأثيرا عجيبا، وكان الناس يأتوني ويشتكون إلي فذكرت لهم ذلك فيجدون لذلك تأثيرا عجيبا. حتى الأطفال الصغار حصلوهم أيها الأحبة الكرام، اقرأوا عليهم. وحيقول لك ماذا نقرأ عليهم؟ انظروا إلى هذه الرقية التي تتابع عليها الأنبياء. ما هذه الرقية؟ أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذا الدعاء على الحسن والحسين ويقول: كان أبوكما يعوذ بهما إبراهيم وإسحاق، إسماعيل وإسحاق، أي أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان يقرأ هذا الذكر وهذا الدعاء على ابنيه إسماعيل وعلى ابنه الآخر إسحاق، عليهم جميعا أتم الصلاة والتسليم. إذن هذه أشياء يسيرة ينبغي علينا أن نأتي بها وأن نحرص عليها. شوفوا الكسل إخوان الكرام في تعلق القلب بالله عز وجل والصدق اللجأ إلى الله. بعض الناس يوم يقول لك يا أخي والله أنا أرقي نفسي، تسأل هذا السؤال: هل تقرأ في بيتك سورة البقرة؟ يقول لك نعم أنا أضع مسجل. يا أخي الكريم ما جاوبني على السؤال، سؤالي واضح، هل تقرأ سورة البقرة؟ يقول لك أنا أضع مسجل. ما أتكلم عن المسجل، هل أنت تمسك المصحف وتقرأ سورة البقرة وتعتقد أن الله هو الشافي والمعافي جل جلاله سبحانه وتعالى؟ هذا أمر ما يصنعه بعض الناس وللأسف الشديد، يضعون المسجل، والمسجل خير وبركة وسماع القرآن طيب، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا إن الشيطان يفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة، ما قال تسمع، قال تقرأ. إذن نقرأ هذه السورة العظيمة المباركة التي قال عنها نبينا صلى الله عليه وسلم: أخذها بركة، قال وتركها حسرة. أيضا أيها الأحبة الكرام، فيما يتعلق بحق الله جل جلاله علينا أن نستشعر رعاكم الله عز وجل أننا في هذا الشهر وفي هذه الدولة الطيبة المباركة إن شاء الله تعالى، وفي هذه البقعة الطيبة بإذن الله عز وجل المباركة بأهلها إن شاء الله تعالى، نعيش في أمن وأمام ونصوم ونحن نجد قوت يومنا ونجد خير الله عز وجل علينا عظيم وفضله جل جلاله علينا كبير. ألا تستحق هذه النعم أن نكثر وأن نلازم دائما وأبدا من حمد الله عز وجل؟ لما ذكر بعض أهل العلم الأسباب الجالبة لمحبة الله ذكر منها التفكر في نعم الله عز وجل عليك أيها العبد وأيها الإنسان. في كل ركعة يقرأ إمامنا الحمد لله رب العالمين، تذكير لنا يا معاشر المسلمين احمدوا الله عز وجل على فضله وكرمه وجوده وإنعامه العظيم. صحيح الجو شديد الحرارة، ولكن انظروا كم يسر الله عز وجل لنا من خيرات عظيمة جدا. يوجد بعض الأشياء التي قد يتأذى منها الإنسان، شدة الحر، ولكن النعم الأخرى عظيمة وتترى ولا تعد ولا تحصى. تخيلوا الآن غيرنا من المسلمين قد يصومون في شدة الحر ولكنهم لا يجدون الشيء البارد أبدا، لا يجدون الأمن، لا يجدون الأمان، يصبحون على دوي المدافع ويفطرون على دويها. نسأل الله العفو والعافية. ونحن والله الذي لا إله غيره أيها الأحبة الكرام لا أقول عند الواحد منا قوت يومه ولا قوت شهره، قد يكون كثير منا عنده قوت سنة وسنتين وثلاثة بسبب الأفضال العظيمة التي أعطانا إياها رب العالمين. طيب ماذا نصنع هنا؟ نلازم ونكثر من حمد الله عز وجل. وهنا أنبه على نقطة وعلى مسألة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم من أسمائه محمد وأحمد، ومعاني هذه الأسماء أيها الأحبة الكرام أي أنه كثير الحمد لله عز وجل. والنبي عليه الصلاة والسلام قال كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. قبل النوم كان يقول، يعني يكثر من الحمد، عندما علم علي بن أبي طالب وفاطمة أنهم يحمدان الله عز وجل قبل النوم 33 مرة، وبعد الصلاة يحمد الله 33 مرة. والمهم أيها الأحبة الكرام حمد الله عز وجل على لسان النبي صلى الله عليه وسلم كثير وعظيم. ما توقفنا هنا أو ما ينبغي أن نتوقف هنا قليلا؟ يعني النبي عليه الصلاة والسلام يكثر من حمد الله عز وجل. طيب انظروا إلى مائدة النبي عليه الصلاة والسلام. الآن الخير الذي عندنا والفضل الذي عندنا كبير وكثير وعظيم، والخير والأصناف الأطعمة التي كانت عند الصحابة ما كانت بذاك الكثرة وذاك الشيء الكبير، ومع هذا كان حمدهم لله أكثر وأعظم من حمدنا لله. فهل رأيتم ونظرتم إلى تقصيرنا؟ أيها الأحبة الكرام إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. عندما ينتشر في المجتمع ثقافة الجحود وقلة الشكر وقلة نسبة النعمة والفضل والكرم والجود لله عز وجل، هل هذا دليل خير؟ لا، بل هذا يدعونا أن نتوقف مع أنفسنا جميعا وقفة ونكثر دائما وأبدا من حمد الله. للأسف تجد الموظف رب الأسرة الذي عنده أبناء وزوجة ومنزل تسأل كيف أحوالك يا فلان، يبدأ يتصخط ويتشكى ويتكلم، ولو نظرت إلى هاتفه من أحدث الهواتف، سيارته طيبة، أبناؤه في صحة وعافية، هو في صحة وعافية، أين حمد الله وأين فضل الله وأين ذكر الفضل وشكر نعم الله سبحانه وتعالى علينا؟ النبي عليه الصلاة والسلام كان يكثر من حمد الله مع أنه كان يربط الحصى على بطنه من شدة الجوع. ضرب في يوم أحد وكسرت رباعية النبي صلى الله عليه وسلم وشج وجهه الشريف، ومع هذا يكثر دائما وأبدا من حمد الله عز وجل. وهذا حقيقة أيها الأحبة الكرام خلق موجود عند كبار السن، عايشوا الفقر وعايشوا الشظف العيش، مع أن وحمدهم لله عز وجل أكثر حقيقة من حمدنا نحن. فحالهم أنهم ينسبون النعم والفضل والكرم والجود كله لله عز وجل. لذلك أيها الأحبة الكرام نكثر دائما وأبدا من حمد الله. وهنا أنبه على نقطة وعلى مسألة، ما هي هذه النقطة؟ كثير من الناس ينتبه إلى الرزق الدنيوي ولا ينتبه إلى الرزق الديني. واحد يقول لك كيف؟ وضحوا لي هذا الأمر. أجيب من خلال حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، في اثنين من الصحابة من قبيلة قضاعة، هذه قبيلة معروفة من قبائل العرب، أسلموا مع النبي عليه الصلاة والسلام. الصحابي الأول قتل في معركة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، والصحابي الثاني مات بعد الأول، ما قتل، مات موتة طبيعية بعد الأول بسنة. طلحة بن عبيد الله رأى رؤيا في المنام، رأى أن الصحابي الثاني اللي مات موتة طبيعية دخل الجنة قبل الأول، مع أن الأول قتل شهيد في سبيل الله. استغرب، قص هذه الرؤيا على النبي عليه الصلاة والسلام، فقال نبينا صلى الله عليه وسلم: ألم يصم بعده رمضان وصلى لله عز وجل 6000 ركعة؟ ما معنى هذا الحديث؟ معناه أن هذا الثاني لما صام رمضان وأقبل على الصلوات المفروضة رفعه الله عز وجل الدرجات العظيمة. شوفوا الآن النعمة الدينية التي أنعم الله عز وجل علينا بها. كم من أشخاص صاموا معنا رمضان الماضي، أين هم الآن؟ رأيتم إلى فضل الله؟ رأيتم إلى كرم الله عز وجل علينا؟ فالله عز وجل أعطانا وآتانا نعمة تستحق منا أن نحمد الله وأن نؤدي شكر الله وأن نؤدي حق الله عز وجل علينا بالشكر والثناء عليه دائما وأبدا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أحد أحب إليه المدح من الله من أجل ذلك أثنى على نفسه. مرة التقيت بشاعر مفلق إخوان الكرام من غير بلادي، من دولة خليجية، فقلت له: يا فلان عندي عليك عتب. قال: يا خير، ما هذا العتب؟ الآن توقع أني سأخوض معه في المسائل الأدبية والشعرية. قلت له: رعاك الله، ما تكتب قصيدة في الثناء على الله، في مدح رب العالمين، في ذكر نعم الله عز وجل علينا؟ يعني الحافظ الذهبي ذكر في كتابه تاريخ الإسلام عن رجل بأنه كان يلقب مادح الرحمن. ليش كان يلقب بهذا اللقب؟ ما مدح إنسان قط، كل مدح لله جل جلاله سبحانه وتعالى. لو مدح الإنسان الناس ما يضر، ترى من لم يشكر الناس لم يشكر الله، ولكن أيضا يذكر النعمة والفضل والكرم والجود لله سبحانه وتعالى. لذلك هذا باب عظيم جدا من أبواب الخير لا يعرفه إلا الموفق، أن يكثر دائما وأبدا من حمد الله عز وجل والثناء على الله سبحانه وتعالى. أيها الأحبة الكرام، ترى حتى عند المصيبة نحمد الله، الله عز وجل رحيم بنا حتى في المصائب. أضرب لكم هذا المثال: أعرف أحد الزملاء، يعني قدر الله عز وجل أصيب ابنه في حادث معين، وهذا الابن وقع في المستشفى في غيبوبة تامة. فيسألني هذا الأب: هل يجوز أني أدعو بأن الله عز وجل يتوفى هذا الابن؟ قلت له: لماذا؟ قال لي الأطباء بأنه لو عاش سيعيش معاقا بالكلية والعياذ بالله. فقلت له: لا، سل الله الخير وسله سبحانه وتعالى أن يدفع عنك الشر. فلم يزل يدعو حتى توفى الله عز وجل هذا الطفل وعوضه الله عز وجل طفلا آخر. فانظروا إلى رحمة الله بهذا الإنسان، لو هذا الطفل عاش كيف سيكون حال هذا الأب؟ حتى الله سبحانه وتعالى في بلائه وابتلائه لنا رحيم أيضا بعبده. فلان الفلاني توفي ابنه في حادث السيارة، ليحمد الله عز وجل. ابن واحد ذهب أفضل من أن يكون 2 أو 3 أو 4 أو 5 يتوفون في حادث واحد. أيها الأحبة الكرام، الإنسان خسر كل أمواله في تجارته، قل الحمد لله رب العالمين، لم تخسر نعمة البصر، ولم تخسر نعمة السمع، ولم تخسر صحتك وعافيتك. هذه أيضا نعم تستوجب منا شكر الله عز وجل. ولكن المسألة تحتاج أيها الأحبة الكرام إلى يقين وصدق مع الله عز وجل، فما أسهل أن تكون هذه المسائل بالكلام، ولكن عند التطبيق وعند الابتلاء الحقيقي هنا يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. يعني النبي عليه الصلاة والسلام يوم يتوفى أيها الأحبة الكرام، كل أبناء في حياته إلا فاطمة رضي الله عنها وأرضاها، تخيلون هذا البلاء أيها الأحبة الكرام، والله بلاء مبين وبلاء عظيم جدا، تدمع عين النبي صلى الله عليه وسلم، ومع هذا يعلمنا إن القلب لا يحزن والعين لا تدمع، وإنا على فراقك لمحزونون، لكن لا نقول إلا ما يرضي الله عز وجل. يعني بعض الناس يبتلى ويصاب بأبناء زوجته، أقارب، أحباء، تجد هذا الإنسان يحزن يبكي ولكنه ما يتلفظ بأي كلمة تغضب الله عز وجل. وعندنا أطراف آخرين إذا ابتلي ببلاء ولو كان هذا البلاء يسير، ماذا يصنع؟ يمزق ثوبه، يجر شعره، يضرب خده. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. الحياء أيها الإخوة الكرام تحت عقيدة لا إله إلا الله وصدق اللجأ إلى الله عز وجل حياة لا يعلم بلذتها إلا الله سبحانه وتعالى. يعني أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه يسأل النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. عندما يكون الإنسان على عقيدة لا إله إلا الله حقا وصدقا، والله يشعر بأنه ملك أيها الإخوة الكرام في تحرره من عبادة غير الله، ويستشعر بأنه عبد ذليل خاضع لله جل جلاله وتعالى ملكه وسلطانه. يذكر أحد الإخوة يقول: عندي زميل ضيع مبلغ، الذي أذكر رقم المبلغ أخوان الكرام 15,000 درهم، يعني لعل بعض الناس إذا ضيع 200 درهم لعله ما ينام الليل أيها الأحبة الكرام من تعلق بعض الناس بالدنيا. فالمهم بحثوا بحثوا بحثوا ما وجد، فقالت له زوجته: يا فلان، شو رأيك نروح عند المطوع ويخبرنا وين هذا المبلغ؟ فأجابها بجواب الموقن بالله عز وجل، قال: أبدا، المطوع ما يعرف الغيب، والذي يعرف الغيب علام الغيوب جل جلاله. قال: خرج من المنزل ورجع وبحث مرة أخرى فوجد وعثر على ماله. انظروا كيف يكون الإنسان عزيز بلجئه وانطراحه بين يدي الله سبحانه وتعالى. هذه هي الوقفة الأولى أيها الأحبة الكرام. الوقفة الثانية الوقفة مع سنة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الشهر العظيم. ما هي سنته؟ ماذا كان حاله عليه الصلاة والسلام؟ حاله صلى الله عليه وسلم في هذا الشهر تطبيق لقول الله عز وجل في الحديث القدسي، ليس قرآن وإنما هو حديث قدسي. ما هو هذا الحديث القدسي؟ وما تقرب عبدي إلي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. يعني يأتي النبي صلى الله عليه وسلم بالفرائض كاملة في رمضان، ويأتي أيضا النبي صلى الله عليه وسلم بالسنن والمستحبات في رمضان. شهر رمضان شهر القرآن، والنبي عليه الصلاة والسلام تعلقه بالقرآن تعلق عجيب، يعني الكلمات تقصر. كيف كان النبي عليه الصلاة والسلام متعلق بالقرآن؟ لذلك كانت قلوبهم حية، لذلك كانت قلوبهم خاشعة ذليلة لله. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ قال بعض أهل العلم: لا يوجد قلب إلا وعليه قفل، كلما قفل، طبعا إخوان الكرام معنوي ليس قفل حسي، يعني قفل بمفتاح، لا، ما يوجد هذا على قلب الإنسان. فكلما أقبل الإنسان على قراءة القرآن كلما ارتفع هذا القفل وزاد وتم إزالة هذه الأقفال عن قلب الإنسان. لذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يتلذذ بتلاوة كلام الله عز وجل، ويصلي الصلاة الطويلة فيقرأ في ركعة واحدة البقرة والنساء وآل عمران، ويحب سماع القرآن من الصحابة، ويقرأ القرآن على الصحابة، يعني الصحابي يسمع للنبي عليه الصلاة والسلام القرآن الكريم. هذا دليل على شدة تعلق النبي عليه الصلاة والسلام بالقرآن العظيم، بل يضع رأسه في حجر عائشة ويقرأ كلام الله جل جلاله وتعالى ملكه وسلطانه. وهكذا أيها الأحبة الكرام سار الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، واعتنوا بكلام الله والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بمختلف القرب ومختلف النوافل. ليش؟ لأن همتهم كانت الجنة، وهمتهم كانت أن يفعلوا الأعمال الصالحة حتى يدخلوا جنة عرضها السماوات والأرض عدة المتقين. يعني إخوان الكرام، عندما والله يتأمل الإنسان في حياة الصحابة وأعمالهم الصالحة العظيمة، والله نخجل من أنفسنا، فإننا ما صنعنا شيء وما قدمنا شيء من الأعمال، ولولا رحمة الله لهلكنا. يأتي النبي عليه الصلاة والسلام المدينة النبوية فيجد أرض يريد يبني عليها المسجد النبوي، هذه الأرض ملك للأنصار. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: يا معشر الأنصار، ثامنوني حائطكم، أي بيعوني هذه الأرض حتى أبني عليها المسجد النبوي. فقال الصحابة: لا نرضى ثمنه إلا من الله عز وجل. يعني معنى كلامه هو وقف يا رسول الله، يعني أرض المسجد النبوي كانت وقف؟ نعم كانت وقف. انظروا إلى هذا الوقف كم استمر أيها الأحبة الكرام، 14 قرن إلى يومنا هذا. والأجر لمن؟ لهؤلاء الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. عندما تقرأ المصحف تذكر عدد من الصحابة، من أعظمهم وأشهرهم أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه، الذي جمع لنا هذا المصحف أيها الأحبة الكرام لما انتشر وكثر القتل في الصحابة رضي الله تعالى عنه وأرضاهم، خاصة في حروب الردة لما قاتلوا قبائل العرب. وعندما تذهب إلى مكة المكرمة تذكر عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ليش أتذكر عمر؟ مقام إبراهيم كان قريب جدا من الكعبة، فجاء عمر وأزاح المقام وأبعده عن الكعبة حتى يتمكن الناس من الطواف لله عز وجل. ما معنى هذه الأمثلة؟ يعني هذه الدنيا ميدان ومجال للعمل العظيم الذي يقربك إلى الله عز وجل، ولن تتقرب بعمل أحب إلى الله إلا بعمل يجمع ركنين. لولا هذين الركنين عد عملك باطل وفاسد. ما هما هذان الركنان؟ إخلاص العمل لله. واحد يتبرع بمليار وهدف الدنيا ومدح الناس، وانا يقولون عن فلان الفلاني انه متبرع، هذا العمل ما يقبل رب العالمين. وواحد اخر ايها الاخوه الكرام صلى صلاه الظهر بدل 4 ركعات 100 ركعه، عمل مقبول؟ لا، عمل باطل. طيب هذا زاد عبادات من عنده، لكن لما كانت العباده على خلاف السنه ردها الله عز وجل في وجه الانسان. وكذلك ايها الاحبه الكرام في جميع الامور أوزن الكلام والأقوال والأعمال بميزان الكتاب والسنة. وما أسهل ما يتكلم الناس عن ميزان الكتاب والسنة، ولكن والله أيها الأحبة الكرام عندما تأتي وتمتحن الناس بميزان الكتاب والسنة تجد والله بعض الناس قد ما يثبت في هذا الميزان وهذا المعيار العظيم. يعني قل حق بعض الناس، الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، هذا في القرآن العظيم. شوف كيف يلف ويدور ويتحايل ويتلاعب حتى يرد هذا النص القرآن العظيم. طيب تقول له يا أخي الكريم قال النبي صلى الله عليه وسلم تسمع وتطيع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك، يقولك الحديث ضعيف. أخي الكريم الحديث صحيح مسلم بارك الله فيك، كيف الحديث ضعيف؟ فلذلك الآن شوف بعض الناس يعني ويعني الحساسية الموجودة في قلوبهم تجاه بعض نصوص الكتاب ونصوص السنة. وأظن بأن بعض الأشخاص من كثرة ما تحرجهم نصوص الكتاب والسنة وترد عليهم بود والله لو كان معه ممحاه ومسح هذه النصوص من نصوص الكتاب ونصوص سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك يقول ابن تيمية عليه رحمة الله تعالى لا تجد مبتدعا قط إلا وهو يبغض النصوص الواردة في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم التي تهدم بدعته. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. أذكر إخواني الكرام أمري في الوقفة الثانية، الوقفة مع سنة النبي عليه الصلاة والسلام. الوقفة الأولى، الأمر الأول، قال النبي صلى الله عليه وسلم حوضي طوله شهر، عرضه شهر، أكوابه عدد نجوم السماء، يصب فيه مزابان من الجنة أحدهما من ذهب والآخر من فضة، ماؤه أبيض من اللبن وأحلى من العسل، من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا. لمن هذا الحوض؟ لمن اتبع سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. فهذا تنبيه لنا، تريد هذا الجزاء العظيم اتبع هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم، ولو كان الحق مرا على القلب صعبا على النفس، ولكن من تمسك بحبل الله وتمسك بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم فاز وظفر وربح. يعني الآن بسألكم أنا السؤال هذا، اللي يعرف يرفع يده حتى ننشط الأخوة شوية. طبعا رمضان شهر القرآن ونحن نقرأ القرآن في رمضان، بس ينقصنا مرات التدبر في القرآن. في القرآن سورة اسمها سورة الفتح، إنا فتحنا لك فتحا مبينا. هذا الفتح شو المقصود فيه؟ اللي يعرف يرفع يده. انتظر حتى نشوف الأخوة يفكرون شوي. ما سمع؟ ما قلت لك جاوب الشيخ؟ ما قلت لك جاوب؟ ارفع يدك قلت حتى نحدد الجواب، الأخوة يفكرون يعني. نعم خرب عليك. نعم الفتح المقصود به ماذا؟ صلح الحديبية. صلح الحديبية، يعني قد يقول قائل كيف النبي صلى الله عليه وسلم صالح كفار قريش؟ كان مفروض يغزوهم وخلاص يعني ينهي الوضع معهم، ولكن اتباع أمر الله عز وجل يكتب الله فيه النفع والخير. لذلك قال الله إنا فتحنا لك فتحا مبينا. وهكذا المسلم كلما اتبع أمر الله عز وجل كلما يسر عليه. كنت برا في الحج، أحد الإخوة يريد يخالف السنة، يا فلان اتبع السنة يهديك يرضيك باللتي واللتية والإلحاح العظيم ويحريم وصيت وصية بالسنة. فالمهم قال إن شاء الله واقتنع جزاه الله عز وجل كل خير. فرأيته بعد أعمال يوم العيد يعني، قال لي يا شيخ دعيتك في الطواف. قلت لماذا؟ قال يسر الله التيسير العظيم. قلت هذه بركة السنة، هذا الذي يتبع السنة يسر له الله عز وجل التيسير العظيم واللطف الكبير. النقطة الثانية، والنقطة الثانية في المسألة الثانية وهي اتباع السنة، جلس مصعب بن الزبير وعروة بن الزبير وعبد الملك بن مروان وعبد الله بن عمر في ظل الكعبة المشرفة، فقالوا تمنى، كل واحد يقول شو أمنيته، وهذا الأثر حسنه بعض أهل العلم. فقال مصعب بن الزبير: أتمنى إمرة العراق وأن أتزوج سكينة بنت الحسين وعائشة بن طلحة. فنال ما تمنى، ولكنه لما ولي إمرة العراق قتل رحمة الله تعالى عليه. فشوفوا أخوان الكرام، يعني مرات الدنيا ما الذي تصنع بالإنسان. عبد الملك بن مروان قال أتمنى الخلافة ولي الخلافة. عروة بن الزبير كان طالب علم وشيخ طبعا أخوان الكرام أحد أئمة الإسلام، قال أتمنى أن يروى عني العلم. فلا تفتح كتاب من كتب السنة إلا وتجد حدثنا عروة وأخبرنا عروة، وكتب الله عز وجل له العلم العظيم. لكن الفقيه ابن الفقيه عبد الله بن عمر قال ماذا؟ قال أتمنى الجنة. والظن الحسن بالله عز وجل أن يعطي عبد الله بن عمر الجنة وأن يجمعه بسيد الثقلين صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. هكذا تكون الهمم، تطمح لبلوغ الجنة ودخول الفردوس الأعلى. الأمر الثالث أيها الأحبة الكرام، والوقفة الثالثة وبها نختم، الوقفة في شهر الصيام مع معاملة الخلق والإحسان له. في شهر رمضان لابد أن لا ننسى الوالدين ولا ننسى أسرنا وبيوتنا. كم أتألم والله، وهذا أمر إخوان الكرام يمر علي كثيرا، أو ما أقول كثيرا، يمر علي في شهر رمضان. الناس في رمضان تحرص أن تفطر مع عيالها وأسرها والرجل مع زوجته وأهل بيته، والمرأة المسكينة إخوان الكرام في بعض الحالات تتصل عليك: يا شيخ زوجي طلقني في نهار رمضان، الطلاق واقع ولا لا؟ يا أخي الكريم، خيركم خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم. بل والله يا إخوان أحيانا تتصل عليك بعض الأخوات وتقول: زوجي طلقني في يوم العيد. هل هذا حسن عشرة أيها الأحبة الكرام؟ هل حسن العشرة أن يرفع الرجل يده على زوجته ويضربها ضربا مبرحا ويعاملها أكرمكم الله معاملة قد والله يعامل البهائم أفضل من معاملة الأهل بيته؟ ولا تنسوا الفضل بينكم، عاملوا أهاليكم بالحسن. النبي صلى الله عليه وسلم كان يلاطف نساء، يسمع كلام زوجاته، يناقشهن، يتحدث معهن، ما كان بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. وبعض الناس أيها الأحبة الكرام يطبق مثل قبيح يخالف نصوص الكتاب والسنة: شاوروهن وخالفوهن. ترى هذا يخالف نصوص الكتاب والسنة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يشاور الصحابيات ويعمل برأيهن، رأي أمهات المؤمنين. وكلنا يعرف أيها الأحبة الكرام في صلح الحديبية كيف عمل النبي صلى الله عليه وسلم برأي أم سلمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. الرجل في رمضان شجع زوجتك على الطاعات: يا أم فلان كم قريت اليوم من القرآن؟ جزاك الله خير. شجع بناتك، شجع أبنائك على قراءة القرآن. كم أفرح والله عندما أدخل بعض المساجد خاصة في صلاة العصر أو الفجر وأجد الأب يقرأ القرآن وأبنائه، واحد على اليمين واحد على الشمال، وكلهم يقرؤون القرآن. أعرف واحد من الأقارب ما أوتي حظ كبير من العلم، لكنه مع أبنائه في حلقة التحفيظ يوديهم التحفيظ ويجلس على راسه ويتابع: ها شو سمع الولد اليوم؟ وكيف درجاته عند المحفظ؟ وكم قرأ من القرآن العظيم؟ لا تظنوا بأن هؤلاء الصغار يعني ما يقبلون على القرآن، لا، يقبلون بإذن الله عز وجل. في هذا الشهر أحد الشباب من أبناء الدولة عمره تقريبا 16-17 سنة، سبحان الله والده منفصل عن أمه، لكنها التربية الحسنة أيها الإخوة الكرام ما لها ارتباط بأي شيء. هذا الشاب بدأ حفظ القرآن في حلقات المساجد قبل 3 سنوات، فختم القرآن حفظا في رمضان هذا. فجمعنا الطلاب وجلس أمامهم يقرأ آخر آيتين حفظها من القرآن، وهي آمن الرسول، كان سورة البقرة آخر سورة، فكان آمن الرسول والآية التي بعدها. شاب عمره 16 سنة لما أتم حفظ القرآن جلس يبكي من شدة الفرح. هكذا أيها الأحبة الكرام، عندما يجد هؤلاء الناشئة من يرغبهم ويحبب لهم دين الله عز وجل. أيضا في شهر رمضان نعطف على الفقراء، على المساكين، نفطر الصائمين، هذه والله أعمال يسيرة جدا، وخير الله عز وجل علينا عظيم، والراحمون يرحمهم الرحمن. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يكتب لنا في هذا الشهر الخير والنفع والبركة. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم وفق ولاة أمرنا لما تحبه وترضاه، وانصر بهم دينك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم وجز إخواننا القائمين في على مؤسسة رأس الخيمة للقرآن الكريم خير الجزاء، وحرم وجوههم على النار. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم، وعذرا على الإطالة، بارك الله فيكم. جزا الله الشيخ خير الجزاء، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بارك الله فيك، جزاك الله خير، بارك الله فيك، جزاك الله خير، كثر الله خيركم، بارك الله فيك، منه ومنك الله يسلمك، جزاك الله خير، بارك الله فيك، جزاك الله خير، بارك الله فيك، جزاك الله خير، أهلا وسهلا، بارك الله فيك، جزاك الله خير، بارك الله فيك، أهلا وسهلا، بارك الله فيك، كثر الله خير. بارك الله فيك، بارك الله فيك، بارك الله فيك، بارك الله فيك، بارك الله فيك.